بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية يسرها أن تقدم لكم هذه السلسلة العقدية بعنوان بذل المجهود في شرح حائية ابن أبي داود للشيخ أبو أويس رشيد الإدريسي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة الرابعة عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. وقل يهدي بسم الله الرحمن الرحيم. وقل يهدي الجبار في كل ليلة بنبي من جد الوالد. وقد ينكر الجهلي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفعه. وقل يهدي الجبار في كل ليلة بناديه جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح. يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستسلم خيرا ورزقا سيمنه. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وكذبوا. نعم. إذا مر معنا شرح البيت الذي قرر فيه الناظم رحمه الله إثبات صفة اليدين لله جل وعلا. وهنا سؤال طرح في خصوص صفة اليد لله جل وعلا. يقول السائل: كيف نثبت أن اليد الأخرى غير متفاضلة مع اليد اليمنى أو تساويها؟ إذ لا دليل في هذا الباب. أنا لا أدري ما المقصود من وراء هذا السؤال، مع أن حديث النبي كان واضحا جدا في الباب، قوله صلى الله عليه وسلم: كلتا يديه يمين. فعلى الخلاف الحاصل بين أهل العلم رحمهم الله تعالى في معنى هذا الحديث، إلا أنهم اتفقوا على أصل يدل عليه هذا الحديث، أنه ليس هناك فرق بين يده اليمنى واليد الأخرى. فما ما معنى حقيقة هذا السؤال؟ كيف نثبت أن اليد الأخرى غير متفاضلة؟ هذا هو الأصل، لأن إذا أثبتنا إذا قلنا أن هذه اليد فاضلة والأخرى مفضولة فنثبت إيش؟ هذا هو الأصل، نثبت هذا. فالمسألة تحتاج إلى نظر. نعم، ليس كل ما قلنا هذا فاضل وهذا مفضول دليل على النقص، حتى في صفات الله ده صحيح يكون هذا من باب التفضيل في دلالة الفضل، لكن الأصل هو فالذي يقول ما الدليل على إثبات عدم التفاضل، الذي يسأل هذا السؤال هو الذي ينبغي أن يأتينا بدليل على التفاضل. وإلا نحن ما إيش مع الأصل كلتا يديه يمين. وقد وقفنا عند قول الناظم: وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا سيف جل الواحد المتمدح. لو وقفنا عند هذا البيت وقلنا أن هذا البيت يقرر فيه الناظم رحمه الله تعالى صفة النزول لله جل جلاله، يثبت صفة النزول لله تبارك وتعالى. فكما يعني ذكر مثالا على صفة ذاتية وهي صفة اليد، تكلم أو ضرب مثالا على صفة فعلية وهي صفة النزول. وقلنا أن صفة النزول هي صفة مجمع عليها بين السلف وأهل السنة والحديث، وقد حكى ذلك غير واحد من أهل العلم. ودل على ذلك الحديث المشهور الذي يعرف عند أهل العلم بحديث النزول، وهو في صحيح الإمام البخاري، بل إنه حديث متواتر كما بين ذلك غير واحد كالذهبي وابن عبد البر. أبو زرعة الرار كذلك قبلهما بين ذلك ونص عليه آخرين من أهل العلم. الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، يقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له هذا هو الحديث المشهور في هذا الباب كما هو واضح من هذا الحديث. فهذا الحديث بين الدلالة على إثبات صفة النزول لله تبارك وتعالى. كما قلنا أتى المؤولة من جديد، فأول هذه الصفة صفة النزول ببعض التأويلات الباطلة الفاشلة. فقالوا مثلا: نقول النزول نزول أمره، ونقول النزول نزول رحمته، وهذا كما هو واضح تحكم في الحديث وصرف للفظ عن ظاهره ومخالف لإجماع السلف وأهل السنة. كيف نقول حينما نقول ينزل ربنا؟ كلام النبي عليه السلام ينزل ربنا، كيف نقول بعد قوله هذا استدراك على النبي عليه الصلاة والسلام؟ عجيب الأمر للبدع، يستدركون على كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هو صدق يقول ينزل ربنا، هم يقول ينزل تنزل رحمة ربنا، كما قال في المجيء: وجاء ربك. ماذا قال؟ وجاء أمر ربك. هذا تحكم في الآيات وتحكم في الأحاديث، والتحكم في الآيات والأحاديث لا يجوز كما يقول العلماء. كيف يقول النبي عليه السلام ينزل ربنا وتقول تنزل رحمة ربنا؟ كيف؟ هذا استدراك على كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هو قبيح جدا أن يستدرك المرء على كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أول صفة النزول بهذا التأويل الباطل كما قلنا هو استدراك على كلام النبي عليه السلام، مخالف لظواهر النصوص ومخالف لإجماع السلف رضوان الله عليه، وكما هو واضح مخالف للسياق. إذا قلنا أن النزول المقصود بذلك نزول رحمة الله ونزول أمر الله، أمر الله تبارك وتعالى ينزل ولو لم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، ورحمته تنزل ولو لم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. فعندما نقول أن النزول هو الرحمة أو أمر الله تعالى، هذا مخالف للسياق الحديث. الحديث يقول ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة، فما وجه هذا التخصيص إذا كان الأمر له تعلق برحمة الله أو بأمر الله؟ ما وجه هذا التخصيص؟ وإلا الرحمة تنزل دون ذلك وأمر الله ينزل دون ذلك، فسياق الحديث لا يسعفهم في هذا التأويل الباطل أبدا. ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، يقول: من يدعوني؟ إيش نفعل مع هذه؟ إذا قلنا الرحمة إيش نفعل مع من يدعوني؟ إذا الله تبارك وتعالى يتكلم ويقول من يدعوني، إذا كما هو واضح جدا أن هذا التأويل باطل قطعا ولا يناسب سياق كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نجد من المتأولة لصفة النزول قالوا قوله ينزل ربنا ليست بهذا الضبط. انظروا إلى هذا التحريف، نقل هذا ابن فور على بعضه عن بعضه، وابن فور نفسه متكلم فيه وعنده ما عنده. قال بعض أهل البدع ينزل، قالوا ضبطها ينزل، كلها لكي لا يثبتون صفة النزول. كل هذا التأريب وهذا التأويل لكي لا يثبتوا صفة النزول لله جل جلاله. فقال بعضهم نضبط هذه اللفظة بقولنا ينزل، ينزل مالا، قال ينزل ملكا. كذلك ما قلناه في الرحمة والأمر نقوله في نزول الملك. هل الملك ينزل فقط عند الثلث الأخير من الليل؟ ملائكة تنزل فقط. ثم هل حدود نزولها فقط في السماء الدنيا؟ الملائكة تنزل حتى إلى الأرض. إذن هذا التأويل كذلك ظاهر البطلان، لأن قوله ينزل هذا تحريف للنص، ولم يأتي هذا الضبط في أحد روايات هذا الحديث أبدا، لم يأتي هذا الضبط في رواية من رواية هذا الحديث. ثم هذا الضبط ولو لم تأتينا إلا رواية واحدة، إلا كما قلنا رواية كثيرة الحديث متواتر، افترضنا لم تأتينا إلا رواية واحدة لهذا الحديث، فإن هذا الضبط لهذه اللفظة لا تشعمنا مع الحديث، لا تناسب سياق الحديث. الحديث يقول الله تعالى من يدعوني، من يدعوني، هل الملك هو الذي يقول ذلك؟ من يدعوني فأستجيب له، هل الملك هو الذي يستجيب؟ من يستغفر فأغفر له، هل الملك هو الذي يستغفر؟ فعجبا لعقول البدع، عجبا لعقول أهل البدع. إذن كذلك هذا التأويل ظاهر، ظاهر البطلان. نعم. وقد يحسن الجبار في إليه بذاته في الجل الواحد المتنزه إلى طبق الدنيا يمل بفقده فتفرج أبواب السماء وجثته. قوله وقل كما مر معنا، وقل يا أيها السني الذي يعتقد عقيدة السلف، يا أيها الأثري، قل معتقدا هذه العقيدة، قل ينزل الجبار. علماؤنا رحمة الله عليهم ونور الله قبورهم ما يذكرون لفظة هكذا أبدا، ما يذكرون لفظة هكذا أبدا، لا يذكرون لفظة إلا ولها منافر. فمثلا هنا ينزل الجبار، لماذا لم يقل شيئا آخر؟ ينزل الرحمن مثلا، لماذا الجبار؟ معنى تقول ينزل الرحمن كذلك لفظة الرحمن مناسبة، لكن يأتون بلفظ يكون مناسبا أكثر فأكثر. فالجبار اسم من أسماء الله جل جلاله، فهو الجبار سبحانه وتعالى، الجبار اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. ومعنى الجبار، معنى هذا الاسم عند أهل السنة على ثلاثة أقوال، ثلاث معاني، وقد حكاها الخطابي رحمه الله تعالى، وأقر كلام الخطابي الإمام ابن القيم، أقر كلام الخطابي هذا. المعنى الأول لاسمه الجبار الذي يجبر ضعف الضعفاء، هذا المعنى الأول لاسمه الجبار الذي يجبر ضعف الضعفاء من عباده ويجبر كسر قلوبهم المنكسرة. إذن هذا هو المعنى الأول لاسمه الجبار. وهذا المعنى هل يناسب نزول الله تبارك وتعالى ولا؟ يناسبه، لأنه ينزل ويتردد لعباده كما في الحديث من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، فيجبر ضعف الضعفاء من أهل الإيمان ويجبر كسر قلوب. إذن هذا المعنى مناسب لصفة النزول. إذن هذا المعنى الأول، يجبر ضعف الضعفاء من عباده ويجبر كسر قلوبهم المنكسر. المعنى الثاني للجبار بمعنى القهار، وأن شو معنى القهار؟ أي أن كل، أي أن كل في عظمته أو تحت عظمته وتحت جبروته وتحت عزته. هذا كذلك مناسب لماذا؟ لصفة المسلم، فهو العظيم سبحانه وتعالى، وهو الذي له العزة، فهو ينزل مع عزته، يتودد وينزل مع عزته، ينزل ويتودد لعباده مع جبروته، ينزل ويتودد مع أنه القهار سبحانه وتعالى. المعنى الثالث أن معنى الجبار، وهذا معنى كما قلت ذكره الخطابي وأقره ابن القيم، الجبار بمعنى أنه العلي بذاته. فتكون معنى الجبار بمعنى ايش؟ العلو، بمعنى اثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى. ان البقيل الجبار بمعنى ايش؟ العلي بذاته فوق جميع الخلق، فوق جميع الخلق. إذن فهو ينزل مع علوه سبحانه وتعالى، مع علوه. هل نقول علو ذاته وقهره وصفاته عند نزوله؟ هذا بحث آخر سيأتي معناه، والذي يظهر من كلام المصنف لما أتى بالجبار أي أن الله تعالى إذا نزل ينزل مع علوه سبحانه وتعالى، ينزل مع علوه فوق عرشه، هذا الذي يظهر. لكن عليه الحال هو ينزل مع علوه إجمالا وعموما، لكن هل ينزل مع علوه على عرشه؟ هذا محل بحث عند أهل العلم كما سيأتي معناه ونتطرق إلى هذه القضية. شاهد عندنا أن معاني الجبار في هذه المعاني التي ذكرها الخطابي رحمه الله تعالى وأقر ذلك الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، كما هو ملاحظ هذه المعاني كلها تناسب صفة النزول. نعم. في كل ليلة، هذا الكلام الناظم المهم، يعني ما قال في كل ليلة لكي لا يتصور أن النزول يقع في بعض الليالي، بل في كل ليلة، يعني هذا واضح من الحديث وصريح في الحديث. فنزول الله تبارك وتعالى ليس فقط في بعض الليالي، بل في كل ليلة يتودد إلى عباده سبحانه وتعالى، وهو القهار وهو العليم وهو الجبار سبحانه وتعالى. نعم. وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا سيف، قول الناظم بلا سيف أي بلا سيف معلوم عندنا، وإلا الكيف هو موجود لكن نحن نجهله. كيفيات صفات الله تبارك وتعالى موجودة. عندما نقول أن أهل السنة يفوضون الكيفية، ما معنى أنه لا يعني هذا كما أنهم ينفون الكيفية، يفوضون التفويض هو النفي، يفوضون الكيفية بمعنى يثبتون أصل الكيفية، لكن هذه المجهولة عندهم. فعندما قال الناظم هنا بلا كيف أي بلا كيف معلوم عندنا، وإن الكيف معلوم عنده سبحانه وتعالى، ينزل كما يليق به سبحانه وتعالى بلا كيف عندنا، فكيفية ذلك مجهولة عندنا، مجهولة عندنا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: ليس لنا، كان يقول الفضيل بن عياض رحمه الله، ليس لنا أن نتوهم في الله كيف وكيف، لأن الله تعالى وصف فأبلغ، أي أبلغ في الوصف، أبلغ في الوصف، فقال قل هو الله أحد الله صمد. إذن عندما نتكلم عن نزول ما نقول كيف، هذا من جهة كما ورد من كلام الفضيل، هذا أمر معروف مقرر عند الإسلام. كذلك ما نتوهم أنه ينزل من مكان إلى مكان كما يسأل السائل، ما نتوهم هذا. أنا ما أدري هل نعيد القاعدة مرات وتقرأ؟ قلنا لكم دائما قاعدة الشاهد والبال، لو ضبطنا هذه القاعدة لفلت كل الإشكالات في هذا البلد. ما يمكن أنت أن تتصور مسألة بناء، لماذا نتصور المسائل بناء على الأمور المشاهدة إليها؟ هذا باب غيب، كما كان يقول الشيخ الألباني رحمه الله ونور الله قبره، كان يقول كلمة مع أنه كان يتحفظ منها، كان يقول إذا صح التعبير نقول إن الله هو غيب الغيوب، هو الأصل إذا صح هذا التعبير، هذا أمر غيب، فذاته غيب وأسماءه وصفاته غيب، فلا نتكلم في خصوص ذلك إلا ما جاءت به النصوص. ما هذا ذلك؟ لا يمكن أن نتصور. فإذا ما نقول ينزل، ما تصور أنه ينزل من مكان إلى مكان، ما تصور أنه ينزل إلى مخلوق من مخلوقاته، نقول ينزل إلى سماء الدنيا، هل سواء ينزل إلى مخلوقاته ويحتاج إلى مخلوقاته؟ أبدا، كما بين هذا الشيخ ابن عثيمين في المجموع الثمين. كل هذا بناء على ماذا؟ لا نقيس الشاهد على الغائب، نؤمن بذلك ونفوض هذا الأمر إلى الله مع اعتقادنا تنزيه الله تبارك وتعالى من كل نقص، هكذا عقيدة السلف. أما إذا فكرت في الأمر وتصورت فيه بناء على الأمر المشاهد ستزل في الكلام، لكن إذا استحضرت أن هذا الأمر غائب وتقف فقط عند النصوص لوضح ذلك، لوضح لك ذلك جدا إيضاح، ما يكون عندك إشكال. سمع الكلام آخر هنا للفضيل بن عياض، وهو كلام عظيم، كلام عظيم يبين لنا طريقة السلف، ولعله في إجابة عن هذا السؤال ضربت إلى ما ذكرت. هذا كلام يبين طريقة السلف مثل هذه الأمور، ما نقص في أمور لم تأتي فيها النصوص، بل إن العقل، العقل السليم كما يقول أهل العلم، العقل السليم لا يخول لك أن تخوض في أمر غيبي عنك. هذا هو العقل الصحيح السليم، كيف تخوض في أمر غيبي عنك؟ لما تكلمنا في ذات الله والأسماء والصفات بناء على ما ورد به النصوص الشرعية في كتاب أفعال العباد الإمام البخاري، أورد الإمام البخاري هذا الأثر عن الفضيل بن عياض. قال الفضيل بن عياض، اسمع ماذا قال، إذا قال لك الجهمي، الجهمي ينكر إيش؟ صفة النزول، كما أنكر صفة إيش؟ اليد، وهكذا ينكرون الصفات. قال الفضيل بن عياض، إذا قال لك الجهمي أنا أكفر برب يزول عن مكاني، لأن تصوروا هذه التصورات التي تطرح في مثل هذه الأسئلة، أنا أعرف قد تدون السؤال سؤال استفسار لا بأس فيه، إذا كان السؤال سؤال استفسار لا بأس فيه، لكن أنا يعني أرفعكم عن مثل هذه الأسئلة ما دام أننا قد قررنا قواعد في هذا الباب. قال إذا قال لك الجهمي أنا أكفر بربي يزول من مكانه، فقل، شوف الفضيل رحمه ماذا يقول، فقل أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء، التسليم لأمر الله، التسليم لأمر الله، أخبر عن ذلك، هو يفعل ما يشاء، هو يفعل ما يشاء. هذه أجوبة السلف، جمع بين النصوص وموافقة العقل الصحيح والصريح ولزوم الحد مع الرب جل وعلا. قريب السلف، السلف واضح، ما في تعقيل، واضح جدا. إذا قال الفضيل بن عياض، إذا قال لك الجهمي أنا أكفر برب يزول من مكانك، فقل أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء. نعم. وقل ينزل الجبار في كل ليلة إلى بيت جل الواحد المتنزه إلى طرف الدنيا، قوله جل الواحد، جل أي عظم قدره، جل أي عظم قدره، هذا كل شوف تجد أهل العلم دائما يبعدون التوهمات التي قد يتوهمها الله، ينزل تتوهم أنت شيء يقول لك جل الواحد لتنزيه الله عن كل وهم وعن كل نقص. إذا جل أي عظم قدره عن تكييف صفة من صفاته. آية. وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتنزه. إذا هذا هو معنى جل. جل أي عظم قدره عن تكييف صفة من صفاته سبحانه. قال الله تبارك وتعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فهو أهل الجلال سبحانه وتعالى، وهو الجلال جل واحد. الواحد أي المتفرد، جل الواحد المتمدح، فالواحد أي المتفرد بصفات الكمال ونعوت الجلال، المتفرد بصفات الكمال ونعوت الجلال. والمتمدح، متمدح، ما المتمدح؟ متمدح ترجع إلى الواحد، فلما كان واحدا سبحانه وتعالى في صفاته وأفعاله وأسمائه وذاته مدحه عباده بذلك، وأثنى عباده عليه بذلك بأنه الواحد، فهو المتمدح أي الذي يمدحه عباده بأنه الواحد سبحانه وتعالى في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه. قل هو الله أحد، فهو الواحد في كل شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم. وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمس بفضله، فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول ألا مستغفر يلقى غافرا. وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمس بفضله. قوله إلى طبق الدنيا، الآن الناظر نظر إلى إيش؟ الحديث، الحديث الذي مر معنا نظمه لنا الناظم رحمه الله في هذه الأبيات الأخرى. يقول إلى طبق الدنيا، الطبق شو هي طبق الدنيا؟ الحديث شو يريد به؟ ينزل إلى السماء الدنيا، فالطبق المقصود هو إيش؟ سماء الدنيا. إذن الطبق هو الغطاء، طبق في أصل اللغة هو الغطاء، والمقصود بذلك السماء، فإن السماء هي غطاء الأرض، السماء غطاء الأرض، إذن الطبق هو السماء والسماء غطاء الأرض، فالمقصود إلى طبق الدنيا إلى السماء الدنيا، لأن السماء كما قلنا هي غطاء الأرض. إلى السماء الدنيا، لماذا ربطت السماء بالدنيا؟ رحمك الله، لماذا ربطت هذه السماء بالدنيا؟ لماذا؟ هناك سماوات، فلماذا ربطت هذه السماء بالدنيا؟ كما في الحديث كما سمعتم من كلام الماضي، إلى طبق الدنيا، إلى سماء الدنيا، لأنها السماء التي تقرب من الدنيا، فالدنيا من الذنوب أي القرب، الدنيا من الذنوب، فربطت هذه السماء بالدنيا لأنها السماء التي تقرب من الأرض، السماء التي تقرب من الأرض. إلى السماء الدنيا، العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في حقيقة الدنيا، فهل الدنيا زمان وهل أو هي مكان؟ هذه مسألة من نافذة العلم وقع فيها الخلاف بين أهل العلم، وقد حكى الخلاف في هذه المسألة الأشعري في مقالات الإسلاميين، وحكى هذا الكلام عن الأشعري، حكاه ابن القيم عن الأشعري في مدارج السالكين. فقيل هي سماء، هي زمان باعتبار مدة الدهر، فباعتبار مدة الدهر، باعتبار المدة نقول أنها زمان، وباعتبار الدنيا أنها اسم لما بين السماء والأرض فتكون باعتبار مكان. إن هذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم. إلى طبق الدنيا بمن يمن بفضله، يمن من المن، المن هو، المن هو العطاء، المن هو العطاء والجود، المن هو العطاء والجود، ولذلك فنزول الله تبارك وتعالى لماذا؟ كما قلنا توجدا لعباده، وهذا ينبغي أن نستشعره، وهذا هو الفقه العملي لإثباتك لصفة النزول، ينبغي أن تستحضر هذا، وأن الله ينزل ويتودد لعباده، فيجود عليهم بماذا؟ بأنه يستجيب دعاءهم، وبأنه يستغفر لهم إذا استغفر. إذن يمن بفضله، فيمن أن يعطي بفضله أي بعطائه وخيره وجوده وكرمه. إلى طبق الدنيا يمن بفضله، فتفرج أبواب السماء وتفتح، تفتح في الثلث الأخير من الليل، تفرج أبواب السماء. قوله فتفرج أي فانشق وتنفتح، تنشق تفرج أي تنشق وتنفتح أبواب السماء، هذا يدل على إيش؟ أن السماء لها أبواب، هذا يدل على أن السماء لها أبواب. والسماء شو معنى السماء؟ سماء ضد الأرض كما يقول أهل اللغة. الأرض في اللغة كل ما سفل، والسماء في اللغة كل ما أعلى. فقوله فتفرج أبواب السماء فكما قلنا هذا يدل على أن للسماء أبواب، كما قال الله تبارك وتعالى لا تفتح لهم أبواب السماء. هذه الآية تدل على أن للسماء أبواب. فتفرج أبواب السماء وتفتح، أي تفتح لماذا؟ لنزول الخيرات ونزول البركات الذي هو وجود الله وكرم. نعم ينزل حقيقة، ينزل حقيقة، لا نقول تنزل رحمته أو تنزل إيش، ينزل أمره، ينزل حقيقة وينزل مع نزوله رحمته وأمره وجوده في هذا النزول وكرمه. إذن فتفتح هذه السماء، هذه الأبواب لنزول الخيرات ونزول البركات من المغفرة، من مغفرة الله تبارك وتعالى. ثم تفتح لصعود إيش؟ فتفتح لنزول إيش؟ مغفرة الله جل وعلا واستجابته لدعاء عباده. بعد إيش؟ بعد أن تصعد إليه أدعيتهم وتصعد إليه أعماله، فلذلك تفتح، فلذلك تفتح أبواب السماء لكي تصعد الأدعية ويصعد العمل الصالح. ثم ينزل، تنزل مغفرة الله وتنزل استجابة الله عند نزوله إلى السماء الدنيا كما يليق به سبحانه وتعالى. نعم. وقد ينزل الجبار في كل ليلة بذاته جل الواحد المتنزه إلى طرف الدنيا يمن بفضله، فتفرج أبواب السماء وتفتح يقول ألا مستغفر يلقى. إذن هذا هو التودد، يقول ألا مستغفر يلقى غافرا. ألا مستغفر، السين هنا للطلب، هل من مستغفر؟ فالذي يطلب المغفرة من الله تبارك وتعالى يغفر الله جل وعلا له. من طلب المغفرة يغفر الله جل وعلا، فالله تبارك وتعالى يتودد لعباده فينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل كما خبر النبي عليه الصلاة والسلام، فيتودد لعباده يطلب منهم إيش؟ أن يستغفروا لكي يغفر له. ويطلب الله تبارك وتعالى منهم إيش؟ أن يدعوه لكي يستجيب له. فاعتقادك القوي بصفة النزول واستشعارك لها يدفعك إلى أن تكون حاضرا في هذا الوقت. أين في إخوة الكرام في هذا الوقت؟ في الثلث الأخير من الليل. هذا هو الفقه العملي لهذه، للإيمان والاعتقاد في هذه الصفة العظيمة، صفة النزول. إذا كنت تعتقد أن الله ينزل، لو أمرك مسؤول أن تأتي في وقت، في ذلك الوقت لأتي، لكن رب العزة جل جلاله يتودد لعباده ويطلبهم وهو غني عنه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني، مع ذلك يتودد، من يدعوني أستجب له، من يستغفرني أغفر له. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا. كان أحد السلف كان يقوم الليل، فإذا انتهى به الأمر إلى الصحر كان ينتهي من صلاته ويستغفر ربه جل وعلا في الصحر، يستغفر الله، ومن الأسحار هم يستغفر الله تبارك ويقول ادعو بهذا الدعاء: اللهم أجرني من النار وهل مثلي يسأل الجنة. هذا الأدب، الأدب، الأدب الناتج عن معرفة النفس، وإلا إذا استعاذ من النار إيش بقي؟ الجنة. لكن الأدب مع رب العزة جل وعلا الناتج عن ماذا؟ عن معرفتهم بحقيقة أنفسهم، يزرون على أنفسهم. اللهم إني استعيذ بك من النار، اللهم أجرني من النار، وهل يجري؟ يسأل الجنة. إذا السلف كانوا يستشعرون هذا، وكانوا يعملون باعتقادهم في هذه الصفة، في هذه الصفة الجليلة. إذا الله تبارك وتعالى يطلب من عباده المغفرة، والاستغفار أخوتي الكرام، الاستغفار إذا أطلق يراد به التوبة، كما أن التوبة إذا أطلقت فالمراد بإيش؟ المراد بها الاستغفار. فلفظة الاستغفار ولفظة التوبة كما يقول أهل العلم نطبق عليهما قاعدة إذا اجتمعا تفرقا، وإذا تفرقا اجتمعا كما هو معروف عند ذلك. فإذا قلنا الاستغفار المقصود به التوبة عموما، وإذا قلنا التوبة المقصود به ايش؟ الاستغفار. لكن إذا قلنا الاستغفار والتوبة فستكون التوبة بماذا؟ فيكون الاستغفار بماذا؟ باللسان، والتوبة بالإقلاع عن الذنب بالقلب والجارح. وحقيقة مغفرة الله جل وعلا لذنوب عباده محو أثار الذنب والعقوبة، هذا حقيقة الاستغفار أو حقيقة المغفرة. عندما نقول مغفرة الله لذنوب عباده، ايش معنى المغفرة؟ أي محو كما يقول أهل العلم، محو أثر الذنب والعقوبة، محو أثر الذنب والعقوبة. نعم. وقل يشهد الكفار في كل ليلة بغفر الجن الواحد المتنزه إلى طبق الدنيا يمن بصده، فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول ألا مستغفر يلقى غافرا. يلقى غافرا، هذا يدل على أن من أسماء الله تبارك وتعالى الغفار، وهذا واضح معروف مشروع. من أسماء الله تبارك وتعالى الغفار، أي الذي يغفر ذنوب عباده، يمحو أثر الذنوب عنهم والعقوبة، فمن أسمائه الغفار، الغفار. وكما قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعاني أن اسم الله تبارك وتعالى الغفار يدل على ماذا؟ يدل على مقتضى المغفرة، أي لابد أن يغفر لعباده، فمقتضى كونه غفارا أي أنه يغفر، ولذلك قضى على عباده الوقوع في المعصية، فكل بني آدم خطأ. فإذا عصم الخلق عموما من المعصية والذنب، لمن سيغفر إذن؟ لمن سيغفر الله تبارك وتعالى؟ إذن فمن أسمائه الغفار سبحانه وتعالى. نعم. يقول على المستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فإنه. وقل ينزل الجبار في كل ليلة ينزل الجل الواحد المتنزه إلى طبق الدنيا يمن بفضله، فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول ألا مستغفر يلقى غافرا مستمنح خيرا ورزقا، الخير ورزق معروفات. مستمنح السين كلفنا للطلب، أن يطلب المنح، أن يطلب المنح. والمنح كما يقول أهل العلم المنح من الله أي العطاء، المنح من الله سبحانه وتعالى أي العطاء. نعم. يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح، أي يعطى. فإذا طلب العبد من ربه جل وعلا عطاء بمعنى دعاء يمنح ذلك، أي يعطى ما سأل. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا. ولذلك يقول العلماء أن الدعاء مأمور به، السؤال مأمور به، الدعاء مأمور به، موعود عليه بالإجابة، لكن كما يقول العلماء لا بد من توفر الشروط وزوال الموانع. إذا سألت ربك في الثلث الأخير عند نزول الله جل وعلا إلى السماء الدنيا فاحرص على شروط هذا الدعاء لكي تمنح العطاء، لكي تمنح، لكي يستجيب الله تبارك وتعالى دعاء وتمنح العطاء، فاحرص على أن تحقق شروط الدعاء وأن يعني تنفى موانع استجابة الدعاء. فكما يقول ابن رجب الدعاء موعود مأمور به موعود عليه بالإجابة لكن بتحقق شروط بتحقق شروط وزوال الموانع. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان يقول إني لا أحمل هم الإجابة. لم يكن هم السلف أن يستجيب الله تبارك وتعالى لأن الاستجابة لها تعلق بماذا؟ بالدعاء. إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. كيف سيصل هذا الدعاء ويصعد إذا فتحت أبواب السماء؟ كيف يصعد هذا الدعاء إلى الله تبارك وتعالى؟ فإذا كان الإنسان يتعدى في دعائه هل يصعد هذا الدعاء؟ هذا من موانع استجابة الدعاء. هل إذا كان الإنسان يأكل الحرام هل يصعد هذا الدعاء؟ فإن أكل الحرام من موانع استجابة الدعاء وهكذا كما هو معروف مقرر في كتب السلوك وفي كتب أهل العلم عندما يتحدثون عن شروط الدعاء وعن موانع استجابة الدعاء. نعم. يقول أنا مستغفر بالمغافرة ومستسلح خيرا ورزقا فيمنى روى ذات قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبلوا وقل ينزل الجبار في كل ليلة بنازله جل الواحد المتفزه إلى طبق الدنيا يمد بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح. يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستغفر خيرا ورزقا. إذن هذه الأبيات تدل على فضل الله وعلى جوده وعلى كرمه مما يدفع الإنسان إلى الافتقار إليه ودعائه والتوكل عليه والرجوع إليه سبحانه وتعالى. في الحديث في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى هذا حديث القدسي قال الله تعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني وأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. الله أكبر. ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. لو أتينا بمخيط إبرة لو أتينا بمخيط وغمسنا هذا المخيط في ماء البحر بماذا سيخرج؟ بلا شيء. كذلك إذا سألت ربك جل وعلا واستجاب لك ومنحك العطاء كمن يدخل المخيط في ماء البحر فلا يخرج بشيء لا ينقص من ملكه شيء سبحانه وتعالى. فهو أهل الجود وأهل العطاء وأهل الفضل والمنة والكرم سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني وأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. خرجه الإمام مسلم. نعم. وقل ينزل الجبار في كل ليلة بنازل من جل واحد متمده إلى طبق الدنيا يمس بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح. يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستملح خيرا ورزقا فيمنه روى ذات قوم لا يرد روى ذات قوم لا يرد حديثهم أي الذين رووا حديث النزول. الحديث الذي ذكرناه في سلفا وآنفا حديث هذا من الذي رواه؟ رواه الثقات من أئمة الحديث بل إن الحديث كما مر معنا حديث متواتر. فحديث الثقات هل يرد أو يقبل؟ يقبل كما يقول العلماء. وهل الحديث المتواتر يرد؟ لا يرد. إذن هذا الحديث كما قال الله روى ذاك قوم لا يرد حديثهم هم أهل الحديث القوم يقصد بهم أئمة الحديث أي رووا هذا الحديث عن الثقات في مصنفاتهم، في مصنفاتهم الحديثية. روى ذات قوم لا يرد، لا يرد حديثهم. ألا خاب؟ نعم. ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. قوم كذبوهم وقبحوا، من هم هؤلاء الذين كذبوا أئمة الحديث؟ مع الأئمة واتفقت الأمة على دلالته، اتفقت الأمة على دلالة البخاري، واتفقت الأمة على دلالة مسلم، واتفقت الأمة على دلالة إمام أحمد، واتفقت الأمة على دلالة الترمذي، وهذا فضل هؤلاء وعدالة هؤلاء الأئمة متواترة في الأمة، تواتر الذي يضطر الإنسان إلى التصديق بعدالته وفضله. فهؤلاء أتى طائفة من أهل البدع فردوا هذا الحديث وكذبوا الأئمة، وهؤلاء هم المعتزلة والخوارج. يقصد الناظم رحمه الله تعالى الخوارج والمعتزلة، وهذا منهج الخوارج ومنهج المعتزلة، أنهم يردون أخبار الأحاديث، بل حتى الأحاديث المتواترة إذا خالفت في ظنهم الفاسد ظاهر آية من القرآن يردون الحديث المتواتر، ما لم يفيد القطع. فكيف نرد قطعيا بقطعي؟ هذا يدل على جهلهم وفساد علومهم. هذا منهجهم الخوارج، الحديث المتواتر إذا خالف في ظنهم ظاهر آية يردون الحديث وينكرونه ويجحدونه، كما قال هنا الناظم: ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. أنكروا، كذبوا وأنكروا وجحدوا، وهذا منهجهم كما قلت، كما حكى ذلك غير واحد، هذا منهج الخوارج خاصة والمعتزلة، كما حكى هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع المتاهي، وحكاه الحافظ ابن حجر أن الخوارج يردون الأحاديث ولو كانت متواترة، يردون هذه الأحاديث، حكى هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وحكاه كذلك شيخنا الألباني رحمه الله في الإرواح، ذكر هذا، ذكر هذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عند حديث ماذا؟ عند حديث عائشة رضي الله عنها، لما أتت المرأة وسألت عائشة، تعرفون الحديث؟ لما سألت عائشة كيف نقضي، كيف نقضي الصلاة ولا نقضي إيش؟ كيف نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة؟ يردون الحديث هذا من من من زمنه في العهد الأول، بل حال الخوارج ظاهر من حال ذاك الخارجي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم اعدل، تصور يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعدل. فالشيخ الألباني لما ذكر حديث عائشة، لما قتلها عائشة، قتلها عائشة ماذا قتلها؟ لا، لما رد لي الحديث ويعني استغربته كيف يعني نقضي كذا ولا نقضي كذا، قالت لها عائشة: أحرورية أنت؟ لما قالت لها هذا أشار الشيخ الألباني أن هذا في إذن أنه يعرف من مذهب الخوارج في ذلك الوقت أنهم يردون الأحاديث، أنهم هذا من فقه الإمام الألباني رحمه الله، من فقهه، وذكر هذا في الإرواء، ذكر هذا في إرواه الغزالي. إذا هذا هو معنى قول الله من هنا: روى ذاك قوم لا يرد حديثهم. ألا خاب قوم، أو لا يلقهم القوم، خوارج المعتزلة، ومن صار على مذهبهم إلى وقتنا هذا. ألا خاب، خاب أي خسر، ألا خاب قوم أي خسروا، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. قبحوا أي نسبوا إلى القبح، لأنهم ردوا حديث النبي عليه السلام، نسبوا إلى القبح، والقبح هو ضد إيش؟ ضد الجسد. فهؤلاء قوم خسروا مع قبحهم، هؤلاء قوم خسروا لأنهم خسروا حديث النبي عليه السلام، وخسروا العقيدة الصحيحة في الله تبارك وتعالى وفي ذاته سبحانه وتعالى، وقد قبحوا بذلك، أي نسبوا إلى القبح الذي هو ضد الحسن. نعم. وقل يجهل الكفار في كل ليلة بذلك الجنة الواحد المتفتح إلى طبق الدنيا يقل بفضله، فتخرج أبواب السماء وتفتح، يقول ألا مستغفر يلقى غافرا، ومستغفر خيرا ويلقى سيمنه. روى ذات قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. نعم. وقل آخر مسألة، إذن هذه الأبيات التي ذكرها الناظم رحمه الله فيها إثبات صفة النزول، وقد نظم في هذه الأبيات حديث النبي عليه الصلاة والسلام. آخر مبحث في قضية في صفة النزول يذكرها أهل العلم رحمه الله تعالى في كتبهم، ألا وهي قضية خلو الله تبارك وتعالى من عرشه. معروف من عقيدة السلف أن الله تبارك وتعالى مستوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. فالعلماء اختلفوا، إذا قلنا أن الرحمن على العرش استوى، أن الله تعالى مستوى على عرشه، إذا نزل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا، هل يخلو سبحانه وتعالى من عرشه كما يليق به؟ بلا تكليف، كما يليق به. هل يخلو أو لا؟ هذه مسألة مختلف فيها بين أهل السنة، هذه مسألة مختلف فيها بين أهل السنة على ثلاثة أقوال، على ثلاثة أقوال. القول الأول، حتى هذه الأقوال غير واحد من العلماء، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرحه لحديث النزول، وذكر ذلك في مجموع الفتاوى. القول الأول أن الله يخلو من عرشه، هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف كما ذكر ذلك شيخنا ابن عثيمين في شرحه على الواسطين، هذا قول ضعيف، يقول يخلو، هذا قول ضعيف. وممن ذهب إلى هذا القول وجزم به من علمائنا من علماء السنة الحافظ ابن منده، الحافظ ابن منده كان يرى هذا القول رحمه الله، الحافظ ابن منده كان يرى إذا نزل الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا يخلو من عرشه. القول الثاني، التوقف في المسألة، لا نتكلم في هذه القضية. قال بعض أهل العلم، هذا القول هو الذي جنح إليه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في شرحه للواسطين، وذهب إليه طائفة من أهل العلم قديما، ووجه قولهم هذا أن هذه المسألة لم يتكلم فيها الصحابة، فالأولى أن نسكت عنها، فالأولى أن نسكت عنها. والقول الثالث هو الذي نميل إليه وندين الله تبارك وتعالى به، وهو مذهب الجمهور، مذهب الجمهور إلى السنة، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى. أنا نقول هو مستوى ويزن، كيف الله أعلم؟ لما؟ لأن الآيات صريحة وقطعية في استواء الله على عرشه، وحديث النزول قطعي في النزول، فالأولى أن نجمع بين النصوص، نقول يستوي وينزل، كيف الله أعلم؟ لا نقص الشاهد على الغائب، لا نقص الشاهد على الغائب. طيب، إذن هذه مسألة كما قلت مختلف فيها بين أهل العلم على هذه الأقوال. وقد يقول البعض ما فائدة هذا الخلاف؟ أنا لا أريد أن أدخل بكم كثيرا في مثل هذه الأمور مراعاة لمرحلتكم، وإلا البعض يرى على أن هذه المسألة لا ينبغي أن نخوض فيها، يعني لأنها لا يترتب عليها شيء، لا يترتب عليها شيء، وذكر هذا بعض من يعني أخذنا عنه ليه. لكن الذي ظهر لي بعد البحث والتحري أنني استغربت من كثرة إيراد العلماء لهذه المسألة في كتبهم، فيعني ظهر لي على أن هذا الأمر لا يورد بهذه الكثرة وبهذه الدقة إلا أن وراءه شيء. فبحثت فوجدت أن المسألة يترتب عليه شيء. ما هو هذا الشيء؟ هو كلامنا عن الاستواء. هل الاستواء صفة الاستواء؟ هل هي صفة ذاتية أو فعلية؟ هل هي صفة ذاتية أو فعلية؟ فإذا قلنا أنها صفة ذاتية بمعنى أنه لا يخلو، لا يخلو من عرشه، وإذا قلنا يخلو صار صفة فعلية. ولذلك إذا رجعنا لكلام الشيخ ابن عثيمين نجد أنه يشير إلى أنها في بعض رسائله أنها صفة فعلية. ابن تيمية لا، قل صفة ذاتية بناء على علامة هذه. إذن يظهر على أن هذه القضية مترتبة عن هذه المسألة، والمسألة يعني خلاف فيها بين أهل السنة لا يضرنا إن شاء الله تبارك، كما وسع هذا الخلاف السلف في السنة يسعنا إن شاء الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والله أعلم. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.